أحلى ليالي العمر ما الأحباب تركنا الدار يا أمي ورحلنا يا وجموعنا تبكي يا ميمي ورحلنا تركنا الدار يا أمي ورحلنا وجموعنا تبكي يا ماما ورحلنا جنينا القهر بالغربة ورحلنا حنين الوالد وعطف الصحاب ما رح ناخد من العمر أكثر مالنا يا قلبي غط الدمعات فرصه الحبيب القلب احلى خطوط فرصه إذا بدك كفلان حب ورسام لأدفع نص عمري على حسين على دلع ونعدم الشتايج والقصة حلو والقلب ناجح قلبي لحسابك ما عاد تمساجل والله لحسابك جمل العيون هي الغرب الوطن حنونة على دلعون على دلعونة هي الغرب الوطن حنونة أو تخيل وربك تخيل وتينيك شعملنا في جلد وجلنيك تخيل وربك تخيل وتينيك شعملنا في جلد وجلنيك اسلم لي لبت برمة عقد الفك ربطة قرشينك دم الكجاج على البنطلة على دلعونة على دلعونة أوراق الحب الله الله يا جملة يا عشيرة زماني خطرك انت وشيلة عمره لو ما حيا خيطر عليها الله الله يا جملة يا عشيرة زماني خطرك انت وشيلة الله الله الله تجمنا تعشي ثماني خطرك الزاوية للعملة لولا حياة خيزراني Thank you. كنا نغني نواف يا ساح ونعوم يا خليلي ياك يا استاذ خوني، خليلي ياك.